سائل يقول انه يرد على المكالمات الهاتفيه ويقول السلام عليكم، فيقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم، لان مثلا احنا نسلم عليك لا تقول انت يعني السلام عليكم. لا يبدا افضل، خيرهما الذي يبدا بالسلام، خير المتكلمين الذي يبدا بالسلام سواء هذا ولا هذا.